لو سمحت من الأضاء، لو سمحت من الأضاء، الذبائح التي تذبح في هناك في منى، فنرى كثيرا يعني يأتون يذبحون الهدي ويتركونه، فهذا يعرض للبيع، فالذي يظن أن هذا لا يجوز شراؤه. هو ممن ضحى، أما إذا تركها ورمى بها أرضا وصار المالك لها غيره فهو حر التصرف فيه. حول حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من وجد الساعة ولم يضحي، فكنا تذكر يعني قبل سنين لما تحدثنا في الموضوع معكم حول أنه ممكن إنسان يستقرض ويذبح ثم يقضي ما عليه، يقول هذا يتنافى مع حديث الساعة، فكلمة الساعة يعني بحبوحة، فهل هذا صحيح الكلام؟ ما يتنافى، لأنه قد يكون بحبح عليه وما عنده سيولة. ما عنده سيولة؟ أكثر التجار اليوم يعني بآثروا أنه يحولوا السيولة إلى بضاعة، وطبعا التجار من حيث غنائهم وثروتهم يختلفوا اختلافا كثيرا. أليس أحسن من الناحية الفقهية من ترك النص النبوي كما جاء؟ لأنه يسع كل مكلف، وليس كذلك تعابير الفقهية الضيقة. في عنده مثلا دكاكين، وعنده بقالية، وعنده ما شاء الله، لكن ما عنده ثمن أضحية، هذا يتصور ولا لا يتصور؟ تصور. لكن من كانوا يستدين بكل سهولة وبدون أي حرج، كما يقال تماما من اسم العقيقة.